الحق غير مرة لا معبود حق لأن هو نفس الحق ولا معبود الحق أي لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله لا معبود بحق فهذا معبود بباطل يعني لا يستحق هذا معبود بحق يعني يستحق أن يعبد لكن الأول أصح نعم يعني بسببية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.